انت ما دفنتنيش ليه؟ فين البيت يا ايبون؟ في مثل هذه الأوقات يحتفل بعض البشر من العالم بمناسبة مختلفة بعيد، يعتبرونه عيدا مختلفا بارتداء أزياء ولبس ملابس الأشباح والعودة لكل ما هو مرعب في هذه اللحظات وفي هذه الساعات الماضية والحالية. إنه الهالوين، هو ليلة مقدسة عند الأمريكان وبعض البلاد الغربية والبعض في هذه اللحظات، وبدءا من 31 ومن 30 و31 في هذا الشهر، مع قدوم هذا الفصل الخريفي المرعب المليء بتساقط الأوراق والمليء بالأحزان والمليء بالرعب، ينتظرون قدوم كل ما هو مرعب في هذه اللحظات. أضف لمعلوماتك، القرين لكل إنسان جن يولد معه الإنسان، هو الجن المصاحب للإنسان والمكلف به، وهو يدعى قرين. حينما يتحدث الإنسان يسمع صوتا مشابها لصوته في عقله، قد يوافق أو لا يوافق على ما تقول. هو الصوت الذي يسمع بالعقل، هو صوت القرين. وحينما يغضب الإنسان تزداد حرارة الجسد وتتسارع ضربات القلب، هذا بسبب القرين. في بعض الأحيان حينما يغضب الشخص جدا بسبب شخص آخر، يقوم القرين بإيذائه كانتقام لصاحبه. وبما أن الجن أعمارهم أطول من أعمار البشر، فحينما يموت الإنسان يبقى القرين حي ويطوف بنفس المكان الذي مات فيه صاحبه. الأشباح هي في الغالب قرين الشخص المتوفى وليست بروح. هذه بعض التفسيرات لمفهوم القرين، تحتمل الصحة وتحتمل الخطأ. يقولون عن القرين أنه حينما يموت صاحبه يحاول بأي شكل أن يمس شخص آخر على قيد الحياة، فيتلبس جسده ويطرد كل قرين آخر مكانه. أقاويل واردة الصدق واردة الحقيقة أو الكذب. مفهوم آخر عن كائنات الظل، أحياناً حينما يجلس الشخص وحده في الحجرة فإن الظل سريع يمر أمام عينه للحظات ثم يختفي، لدرجة أنه يكذب عينه ويقول لم أرى شيئاً. تعرف هذه الظاهرة بأصحاب الظلال. هذه الظاهرة ليست بهلوسة. وضع العلماء نظرية لتفسير هذه الظاهرة، والنظرية تقول أن الكون 96% منه مكون من الظلام، لذلك فهناك أبعاد أخرى أعيننا كبشر غير قادرة على اجتيازها أو رؤيتها، ولكن أحياناً تنشط القدرة لديك على رؤية لمحة من تلك الأبعاد. فالظلال التي تمر بهذه الغرفة في هذا الوقت هي كائنات أخرى تعيش معك في نفس المكان لكنها من أبعاد أخرى. أنواع الجن. عمار المكان هم سكان المكان من الجن، قد يكون من المسلمين أو من المسيحيين أو ممن ليس له ديانة مثل الإنسان تماما. في الغالب لا يقوم عمار المكان بإيذاء أصحاب المكان من البشر إلا إذا قمت باستفزازهم بطريقة ما. هناك أيضا عمار من سكان الحمام، لكن هؤلاء يعدوا من الشياطين، لذا يجب عليك أن تستعيذ دوما عند دخول الخلاء أو الحمام، فتقول أعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث كي لا ينظروا إليك ولا يروك. نسمع كثيرا عن اسم المارد. المارد هو نوع قوي من الجن يتميز بالضخامة وبطول القامة الشديد، غالبا لا يظهر للبشر إلا إذا تم استحضاره. العفريت، هذا المصطلح قد يكون طريف ولكنه له أصل. العفريت قد يكون صغير القامة، قد يكون ضخم، لكنه من أقوى أنواع الجن، وهو من يظهر للإنسان ومن يستطيع إيذاؤه. يمكن للعفاريت من الجن قتل المارد، ويمكنهم أيضا القضاء على عمار المكان. ماذا تعرف عن كتاب الموتى؟ هو كتاب يجمع جميع أنواع السحر والعلوم القديمة والعهود الشيطانية، يحتوي على أنواع من السحر ويعتمد على التهام الجثث لاستحضار الأرواح أو استحضار القرين، ويعتمد أيضا على نطق الموتى. يقال أن هذا الكتاب ليس من صنع الإنسان، ولكنه كتب بمساعدة كائنات من الجن. هل سمعت عن المراقب؟ من المراقب؟ المراقب هو نوع من الأرواح الشريرة التي تسكن المنازل والحجرات والحمامات وخلافه، تسكن الأماكن المهجورة وتسكن الأماكن التي تقع بها الحوادث. لا يقوم المراقب بإيذاء البشر إلا إذا قمنا بدخول المكان في حضرته. حينما يلتصق المراقب بك يرافقك عند خروجك، يظهر لك في أحلامك، وحينما تكون وحدك يفقد عقله فتفقد عقلك أنت أيضا. المرآة، ستظل المرآة هي لغز من ألغاز الرعب طيلة عمر الإنسان لا تفسير لها، فتحتوي دوما، أحيانا ليس دوما، على شياطين تقوم بمراقبتك من الجهة الأخرى. لذلك لا تطل النظر أبدا إلى المرآة، لأنه من يطل النظر إلى المرآة تنتابه الشياطين ويبدأ يرى أشياء لا يستحب رؤيتها أبدا، ومن الممكن أن يؤذى، ومن الممكن أن يلبسه الجن. فيا سيدي ويا سيدتي، لا تنظر إلى المرآة طويلا، فإن شياطين المرآة تنظر إليك من الجانب الآخر. من هم المعذبين في باطن الأرض؟ خلال السنوات الماضية تم تسجيل أصوات غريبة انبعثت من تحت الأرض لأشخاص يصرخون وكأنهم يعذبون. كان هناك محاولة للحفر في مكان ما، لم يجد الباحثون شيئا، ولكن التسجيلات سجلت أصواتا لم يفهموها، ولكنها كانت مثل ما يقولون أصوات لأناس يتعذبون في باطن الأرض. ولكن علماء الدين والعلماء المتعقلين قالوا إنها ليست بأصوات أناس يعذبون تحت الأرض، فكل ذلك محجوب عن الإنسان وعن الجن أيضا مما يحدث بداخل القبور، وأن هذا الصوت هو إما صوت مصنع وليس بصوت حقيقي، أو هو صوت انصهار معادن أو بعض ما يحدث في باطن الأرض وتم تفسيره بهذا الشكل الخاطئ. إذن فتحدثنا عن القرين، وتحدثنا عن كائنات الظل، وتحدثنا عن الجن، عمار المكان، المارد، العفريت، كتاب الموتى، وتحدثنا عن المراقب، وتحدثنا عن المرآة. ويقولون عن المرآة أن أكثر من يتعرضون لإيذاء بسبب المرآة هي من بنات حواء، لأن الجن يختلس النظر إليها بين فترة وأخرى. وتحدثنا في النهاية عن المعذبين في الأرض. سمعنا الساوند تراك الأساسي بتاع تربيزة الرعب. تعالوا بقى ننتقل للجزء الرئيسي من سهرتنا الليلة. كل ما حدث تم تسجيله في أرض المعركة، يعني ركز واسمع. ازيك يا عم محمود؟ مرحبا، انا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلام. عم محمود، قول لي حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ انا بشتغل بنيه دفان. دفان؟ دفان. بنيه اللي هي حنوتي، اللي هي حنوتي دفان، ما يعني، بس هي لغوت هنا كده، بيبقى اسمه دفان. دفان. حضرتك عندك كام سنه دلوقتي؟ عندي 77. وبتدفن من سن قد ايه؟ وانا من سن 25 سنة. دي كانت شغلانة في العيلة كلها وحضرتك ورثتها، ولا انت اللي قررت لوحدك كده تشتغل؟ لما مات الدفان الاولاني بقينا ندفن، خلاص استعملنا على كده، استعملنا العملية دي من حضرتك شاب وانت بتدفن. والحكومة كل حاجة، يعني من الحكومة، يعني من أصل، يعني ما بقاش حد يعارض يعني. بس يعني هو أنا بس أنا في حاجة مش فاهمها، الشغلانة دي وظيفة؟ وحاجة تبع الحكومة يعني، ولا دي حاجة أنت بتتطوع وتعملها من نفسك؟ ده الحكومة لما كانت الأول الأول كنا بنطلع تسريح من الصح وناخد التسريح ونتفق عشان تسريح إن أنت تبقى تشتغل دفان. إن حصل مثلا قتيل ولا حاجة وحد اشتكى فيه إنه قتيل مثلا، بيقوموا إيه يطلبوا الدفان يشوفوا الجثة اللي حطيتها في ناحيته. ما ده طبعا عيال وتراب زي ما انت عارف، كل واحد له تربه وتربه وبتاع، يقوم يتدفن يقول ايه ينطلب. حصلت عندنا، حصلت عندنا ان يعني اللي دخل الميت وطلع بعد 40 يوم. لا لا، مين الميت اللي مش فاهم يعني؟ طلع عشان تحقيق او حاجه ولا يعني اشتكى ان هو مثلا فلان اللي ضربه واندفن. الطب الشرعي بقى طلب الجثه، الطب الشرعي طلب الجثه تطلع. طلعت الجثة وشرحها الطبيب ودخلتها تاني. فبالدفان بقى في الحتة دي بينطلب عشان يطلع الجثة عشان هو اللي دفنها بإيده بقى. دلوقتي بقى من نهار الثورة والبتاع دي بقى اللي بيدفن بيقوم إيه يساعد بقى تاني، واحد زحلاتك واحد زحلاتي يقوم يساعد وياه وده. فاكر أول مرة دفنت؟ كان بالليل، كان بالنهار، وكان أول مرة تدفن قررت كده لوحدك قلت أنا هدخل أدفن مع الناس؟ لا، أنا طبيعي كنت بدخل مع الأصل الأولاني خالص. أنت كنت مش موجود معاه على طول؟ طوالي يطلبوا البتاع من الكفن وأخش وياه وكل حاجة. لما هو مات تنتني زي فيها على طول. اللي بيشتغل في الشغلانة بتاعتك اللي بيدفن أكيد في حاجات ما بتنسهاش، أكيد في حاجات بتشوفتها ما بتعديش عليه. لا ما بنسهاش ما فيهاش. طب احنا عايزين كل شوية كده ناخد حاجة تحكيها لنا، نبتدي كده بموقف عمرك ما تنساه حصل في دفنة. حصل اللي حصل في دفنة ان احنا جايين ندفن يعني في جثة قد دخلة، وبعدين بقى كل واحد وعمله، فلقينا يعني زي حيتين حمر كده، واحده ناحيه واحده ناحيه. حضرتك شفتهم بعينك؟ جوه القبر، جوه بتاع. فانا قلت لا مؤاخذة عملت سحبه طماط، قلت استر يا سيادي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راح كل واحد ماشي ما تعرفش راح. يعني انا هسال حضرتك، انت فتحت التربه عشان تحطوا الميت لقيته جوه التربه تعبانين اتنين، حيتين كده حمر كده. فلما وانا لسه بنفتح الباب لقيتهم في الباب. يا ساتر يا رب. قالوا ده ملكين يعني، الناس اللي واقفين قالوا ده ملكين. فانا عملت حبه رمك كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. راح كل واحد في ناحيه ما تعرفش راح فين. متوقع انت فسرتها ازاي؟ طب الناس اللي كانت واقفه جنبك فسرتها ان دول ملكين، انت فهمت ازاي؟ انا فسرتها كده برضو. وانا دلوقتي خلال الطريق، اللي خلال الطريق ده مش ملك يعني؟ انت مجرد ما استعذت بالله هم سابوا لكم المكان. انت بتدخل لازم، اول ما ندخل لازم نستعان بالله. والمش لا ملكين الطرب ولا وارد. اجراءات الدفن ايه يا محمود؟ بتعملوا ايه يعني؟ من اول ما بتاخدوا الميت وبيبقى الصلاه عليه طبعا في المسجد، بيخرج من بيته او من مستشفى يروح على المسجد الاول خالص خالص في الغسل. بتحضر الغسل ولا مالكش؟ بغسل. انت بتغسل كمان؟ بغسل. الاول خالص بيتوضى ونغسله ونجيب ونلفه في الكفن. دلوقتي كنا الاول حتى بنخيط زي الور كده، دلوقتي لف على طول ما فيش خياطة. ونروح هنا نربطه بربطين ثلاثة، وساعة ما نخششه نفك عنه الربطة ونفرفر الكفن ونجيب نلم عليه الرمل ونرش عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم يا سيادي، ونروح على الشاطر مال عليه وانت طالع. طب احنا جايبين لك شاي، ممكن نشرب شاي؟ انا هشرب. ده موقف. نفتكر مع بعض موقف تاني ما تنساهوش برضه. احنا لما جينا بوفاء بالليل وجينا ندفن مش مهم اسامي يعني بقول لك يعني جاي ندفن بالليل فخليت التراب وما فيش يعني حاجه. وبعدين لما طلعنا يعني زي ما تقول حصل في جسمنا اشعاره كده من كنا بالليل قوي الفجر صلاه الفجر كنا مصلين الفجر لازم تستعان بالله قبل ما تخش. الدفن بالليل يفرق عن بالنهار في ايه؟ طبعا بالليل لازم يفرق. امال انت راجل بتشتغل في الدفن قولي بيفرق معاك انت في ايه؟ بيفرق من حيث الخوف يعني مش من حيث ان الدنيا مظلمه او منوره وهنا لا اسهل لا وهنا لا اصعب. لا لا لا وانت ما انت خفت وانت داخل انت خفت ما انتش داخل يعني حطيت في دماغك الخوف ولا اشعاله في التراب ما انتش مش هتدخل. ما في ناس برضو بتبقى على الباب وخايفه انها تخت ناول يا جدع بيخاف يخوش ليه ما عندوش عزم. فالدفن دي عزم. ما قلتليش بقى طب بالنهار يفرق عن بالليل ايه في الدفن؟ دول بيحصل زي اسعاره زي زي زي, زي رهبه رهبه كده يعني ما كنتش تجمد قلبك مظبوط ترطيب وانت واقف. طول عمرهم يقولوا لنا بلاش تمشي في التراب لوحدك بالليل. ايه رايك في الكلام ده؟ بتلبس برضه. تعرف حد حصل له حاجه زي كده؟ سمعت عن حاجه كده؟ اه ايه عندك برضه واحد من نحديكه كده برضه اشعر فحدت نفسه لحد النهارده لحد ما توفى وحدت نفسه. والانسان لازم يكون ماشي في التراب طاهر. حصل له رعب وحصل له يعني دماغه فوت وفضل كده على طول لما توفى. ليه؟ علشان خاطر ان هو ان مش في التراب بالليل لوحده زي, زي, زي يعني توهان في هاجج على طول كده يروح التراب مره واحده. مكان ليه حرمته طبعا. مش مش مش مش رايحين رحله يعني. احنا رايحين الغط. احنا رايحين عند جثس وارواح وملكات والدنيا داويه. فا اخويا العمليه مش عمليه جرأه ولا لازم يكون الانسان طاهر ولازم يكون قاري القران اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم استر يا سيادي ويتحسب ويخش كده سلام عليكم قمت لا اله الا الله. عمرك حسيت وانت بتدفن او بعد دفنه ان في حاجه مش طبيعيه؟ حسيت فيه واحد بلا جرنا بكفن حديت فجه عمل ايه؟ حط تسجيل مع الميت. حط جوه التربه تسجيل وركب فيه حجاره وركب فيه حجاره. ده حاجه علني يعني قدامنا عشان يسمع الملكين بيحاسبوا الميت ازاي. فهيغير امر الله. عاوز يسمع السؤال يعني السؤال بتاع الملكين بيسال الميت ازاي. هو فاكر ان هو لما يحط التسجيل ده بقى هيسمع هيفتح بقى التسجيل يشوف بقى التسجيل شكله ايه. ربنا سبحانه وتعالى امره كبير تاه خطا. فانت بتستعجب على عمل ربنا هو حد بيتحاسب معاه مع حد؟ لا بس العمليه بحل. طيب عم محمود انا عايزك واحنا بنفكر مع بعض افتكر ايه كمان. احنا كنا لسه يعني شباب كده حوالي 20 سنه 25 وبعدين كنا بره. بعدين كانت واحده ميته في الساقي عندنا قتيله وطلعناها بعدها بشهرين اتنين كنا بره وجاي مروح لقيتها واقفة على باب دار تنازل القتيلة. شفتها بعينك؟ ده عيان بيان. انا عيت فيها 13 وانا هقولك. وبعدين جاي لما جيت بقول ايه يا واقفة كده وبعدين باتنين كده قمت انا قمت شفت يعني ما بتتكلمش لا باتنين بحسبها عيلة بتعيط فرحت تشوفها مالك. وبعدين تنت كل ما امشي تمشي قدام كل ما امشي تمشي يعني قدام. انت مش عارف بتقرب لها فبتبعد هي كل ما اقرب ده انا بقول ايه شوف المره سايبه بنتها بالليل دلوقتي والساعه واحدة بتعيط ازاي وانا رايح جاهل ما اعرفش. فكل ما امشي تمشي وبعدين افتكرت قلت الله ده دي فلانه اللي كانت ده دي فلانه افتكرت شكلها على طول. قلت ده دي فلانه. انا ماشي بقى ساعه ما قلت جسمي تعب انت فهمت الحكايه بقى تعبت لا افتكرت خلاص تعبت. انا ماشي كده بحيطه زي ديت اتصدقت كده انا توه يعني توهت. رحت وجه الغفير كان عند العمده هنا انا مع ده محمود خدني وكنت عيط في الطوش. ما عملت لكش حاجه؟ هي بس اللي حصل ما عملي. انا بقول لك هي جريت زودت بقى كل مره عليه فدي اللي حضرتك حصل. وبعدين رايحين التراب نوبه برضو ورايحين ندفن بالليل برضو دفنا بالليل لقينا يعني حوالي زوال بس بقى التراب كان فيها النور وايد النور والبتاع زي دي. وبعدين حاول لا كترة بقى حاول ان هو لا مش فاهم وضح لي يا عم محمود ايه اللي شفته. خيال زي شيطان زي بتاع. شفتوه ايه على تربه ولا ماشي كده ولا واقف في قلب المدفع جوه المدفع فتحته لقيته حاجه زي خيال جوه زي خيال جوه. فما جه دخل ويا واحد كمان وقلنا اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم خلص سؤال. طب ولما انت تشوف حاجه زي كده لسه مكمل برضو في الشغلانه دي؟ يعني انت شفت بتقول حيتين وبعد كده تقول شفت خيال جوه التربه. ما بخافش يعني ما بحطش في دماغ الخوف. ما انا لو بحط في دماغ الخوف ما مشيش ادفن ازاي. ولازم الميت قبلها كمان بنروح يعني ما يكون بالنهار او بالليل لازم نروح نخلق جثث تبقى راقده بقى في الارض. لازم تلاقط في الارض نخلق جثه دي نحطها قدام ونجيب شويه رمل ونفرشهم العظم بقى بيبقى عظم يعني. بيبقى كفن والعظم كفن والعظم تنفي قلبه خلاص وجسمه بيفضى بقى بينزل وطراح. مفيش مره لقيته دايما يعني حاجات ممكن تخريف يقول لك في ساعات نفتح تربه تكون مدفون فيها حد بقى له كتير نلاقيه لسه زي ما هو نلاقي جسمه ما بقاش عظم زي ما كنا متخيلين ولا لازم يبقى يعني اللي بيجي من بره او متحنط بيجي من بره اللي هو من بره من يعني دول بره يعني يكون مثلا في دوله بره ولا مثلا يكون اهله مثلا محنطين او بتاع وتيجي تدفنه تلاقي بس ايه بتلاقي بقى حطبه ناشفه يعني هيكل كده بس منظر يعني وانا من مده شهرين عم نول واحنا بنخلط تراب وبنبنيه بقينا نشيل الجوز الزمان نلف في الخلقه ونحط العظم في الخلقه وندفن ونروح حاطينه في المخزن هناك عاملين مخزن للعظم عاملين اوضه كده زي دي قديدي كده لمنا في العظم كانت 7-8 عيون ولمناهم وبنيناهم وندفن فيهم جداد بقى دول زمان. عايزك تشرب شاي شويه عشان نكمل بعد ما تخلص. عم محمود برضو حاجة بنسمعها ومعرفش حضرتك تحكي لنا على انها صح ولا لا. في وقت الجنازة في الدفن بيقولوا ده فلان بيجري ده فلان بيجري وفلان مش عايز يروح وفلان بيدخل في شوارع بالنعش بتاعه ومش عايز يروح للتراب. الكلام ده بيحصل؟ دي عملات اللي عمله يعني ربنا رضى عليه بيبقى ساير وماشي واللي نفسه في الدنيا قوي ومتمسك فيها قوي بيقوم يرد الناس لورا. يعني حضرتك شفت موقف زي كده؟ قلب 1000 مرة ماشي على طول ما بيكسكسش او بيعمل او يعني ماشي على طول. واللي تلاقي كده هو تلاقي يردد شويه العالم يقولك ايه ده فلان ده اهو ده مش شابط في الدنيا قوي ده بيعمل عشان عياله ده عياله انت بكفي بعيالك ده عشان عياله ده شوفنا بصعبان على عياله قوي ده بقالت الناس اللي على الدنيا. لكن ما تعرفش وضع ربنا بقى وحور هذا العملي. بتفرق معاكوا في حاجة ان انت حضرتك بتدفن طفل او شاب او راجل كبير او ست ولا كله في الاول وفي الاخر واحد؟ احنا جينا نوبة ندفن طفل صغير لقينا واحد زي حالاتك جاري ياخده منه وقول خده تمنه علشان انا عايز الطفل ده ليه يعني؟ عايز الجثة الطفل اللي هو ميت ده الجثة ده عايز احنا يا عم هنبيع الجثة؟ لا يا عم. قال لا ده ده اللي حيرحم ابويا في اخرته هيسقيه مي. عايز يدفنه مع والده في نفس المكان. عايز يدفنه مع والده وندفن ايه بقى دفنه محترمه في حضنه ورقاد كان يعني انتوا فعلا وديتوه بس بموافقه اهله ولا من وراء اهله؟ لا ده ما احنا اهله كان ابن بنتي خدت انا بايدي برضو دفنته جنب الراجل، والراجل خلاني دفنته جنبه وقال لك خدوا اللي انت عايزينه. قلنا له يا عم مش عايزين حاجه، احنا ندفن دفنه متكرمه. ايه كلها دفن؟ دفن كلها عند في الاول. فيعني الحكايات دي كلها حكايات طبيعيه، انما لما تقوم ان انت تخاف ما انتش تخاف. في ناس بتقول بتبقى معديه جنب المقابر بالليل او في اي وقت، او لو في ناس بيوتها هناك بيقولوا بنشوف حاجات غريبه. بيوت ما بقت حوالين التراب بالتراب هناك. طيب ايه اللي بيشوفوه؟ بيشوفوا ايه؟ ما بيشوفوا هيشوفوا ايه؟ ما جوز زاد وخلاص هيشوفوا. بيقولوا لا ده بيقولوا ده احنا بنشوف حاجات طايره وبنشوف زي ما يكون في كلاب بيضة وحاجات بتلف جوه التراب بالليل. الكلام ده صح ولا لا؟ الكلام ده صح، بس ما بيثبتوش، يعني ما بيتفخروش منه. انه يقول لك يعني اقدر ان في كلب ابيض بيجري، يبقى نقول ده عفريت عفريت عفريت مش شرط. او مثلا قطه بتاع عفريت. الكلام ده ما تشوفش العفريت الا ما يلبس الانسان. انت شفت؟ انا كان عندي خاله كانت بتدخل التراب مع قرايبها والمتيز بتاعها زي كده. تدخل ليه؟ بتدخل عن امها عن اختها عن بتاع ده انا افكك عنها، ده بتاع مرض دخل. يعني لما يبقى دفنة ستات هي تدخل جوه التربه مع الميتة. امها عزيزة عليها بتدخل. وكانت اتحديت في التراب. ايه؟ اتحديتت في التراب يعني جوه. اتحديت جوه يا اخويا، حاسب على امي، حاسب على بتاع من الكلام ده. وكانت التبست بس اتحصل عندها شعور في دماغها، وتنيتها برضو الشعور في دماغها لما مات عشان انها اتحددت. وحاسب يا اخويا على امي، حاسب على اختي. مفروض اللي يدخل ما يتكلمش خالص. لا ما يتكلمش. يعني هو اللي بيدخل يدفن جوه المدفن نفسه يبقى ساكت خالص، يدعي بس مثلا. اكلمك ما تتكلمش خالص. لا ما تتكلمش. طب انت لما بتدخل بتدعي بتقول ولما ايه؟ ولما يكون ماشيين في جنازه برضو ما نتكلمش. طب حضرتك وانت بتدفن بيبقى ليك كلام معين بتقوله؟ بتدعي للميت ولا بندعي له اعوذ بالله من الشرطه دي ثبت اعوانك بتاع، وندعي له ولازم نجيبه على الجنب اليمين ونفكك عنه ونروح جايبين شويه رمل اعوذ بالله من الشرطه دي يرحمك الله. هتقفل عليه وتمشي ونقفل ونسكه ونطلع. امال مش حدش هيقعد معاه؟ هنقعد وياه. طيب اقعد وياه اللي عمله. صحيح. عمل اللي هيقعد وياه. بنسمع برضو في الحكايات، وبقى أنا حضرتك شغال بقى في الدفن وحضرتك دفان زي ما قلت يا عم محمود، ان في ميتين دفنوا والدفن هم صحيين، وبعد كده اللي يصحى منهم ويخرج، واللي يصحى وما عرفش يطلع فيقوم ميت تاني او يموت بقى جوه التربه. بجد الكلام ده عليه الصلاه والسلام اللي حصلت حصلت. يعني واحد عنده كان غيبوب، كان في غيبوب سكر، وهو دلوقتي قال لك الميت ما يندفنش الا بعد 6 ساعات عشان لو غيبوبه. بعد 6 ساعات ده اندفن حوالي المغرب. الفئه اللي بتقرا على التراب ديت صباح الصبح لقوا خربشه في التراب بقى، اللي هو لما راحت الغيبوبه وصحي بقى جاي على باب التربه وخربش. فحسوا بخربشه خافوا طبعا، فراحوا لاصحاب التراب لاصحاب الميت. جابوا اصحاب الميت وقالوا له ما نعرفين خلباش. على ما راحوا جابوا اصحاب الميت وجم فتحوا لقوه قاعد مقعبس جنب التربه وميت. لا اله الا الله. وهو طول الليل بيهابر وصاحي مدفون اذان المغرب. فالفوق بتروح يعني في اذان الفجر كده عشان يجيبوا الرحمه وبتاع حاجه كده، لقوا الخربشه في التربه. جريوا بقى ما هيفتحوا ازاي؟ جريوا على اهل الميت. على ما جابوا اهل الميت لقوا مكتف ورقه زمان، طلعوه تاني وغسلوه ودفنوه. طلعوه تاني؟ ما متكلفت زمان متكلفت. طب ما سابوهوش ليه وخلاص ما دفنوهوش تاني؟ بقى الام متكلفت زمان مقرفه زمان واتمرمغ بقى طول الليل طبعا بيهابر في باب الطوب هيعمل حيبه. طبعا الدنيا جوه ضلمه كحل طبعا، هو يعني مفيش اضاءه يعني تبقى ضلمه. الله يعينه، يعني موقف صعب قوي. طب ما فيش بقى حد صحي وخرج فعلا او لحقوه فتحوا له، ولا هو ده الموقف اللي حصل؟ ما هو خلي بالك، حتى كان صاحي الرعب بيركبه. مش هينفع نفسه تاني. ربع ركب. وحصلت عندنا احنا عند ابننا نوبة جه رشاد لسيبي فقال لي تعالى انت ندفن ابن صالح لحسن ابن صالح مات كان عايل عنده 3-4 سنين كده. الدكتور بتاع الوحدة قال ان هو ايه متوفي بقاله ساعتين. خدت الكفن ورحت خياط الكفن وجبت بتاع الطبلية زي دي في طوله وغسلته بتاعه وبعدين انا ما غسلت جت خدت ورحت ندفن انا وانا بدفنه لقيت اللي ناكشف في الولد فاق وانتوا بتدفنوا وانا بندفن فحصل عنده يعني صحيان قمت انا يعني انا بفرفر الكفن كده لقيت بتحر جبته تاني طلحته وسكته وجبته وجيت رحت على ده الواد ردت فيه الدمويه ده كان مسوره وانتوا دفنتوا على قلت له دكتور الوحده قال كذا كذا قال يا دكتور الوحده ده هو عنده زهله قبل المحاليل وعايش دلوقتي ومتجوز إيه والله فضل عايش دلوقتي ومتجوز ومخلف اثنين هو وفاكر حاجه من الحكايه دي لما تساله ولا مش فاكر منها حاجه كان لسه 3-4 سنين ما يعرفش أيوة. بس ابوه عارفين وابوه وامه عارفين وايده وايده كان مسمينه دلوقتي هو المي مسمينه المي والله حتى ابوه يعني يا بتحصل حاجات كتير يعني مش شوية. طيب نشرب شويه شاي ونكمل في ايه كمان عايز تحكولي بقول لك في واحد جه نغسله وبعدين بعد ما غسلناه وبين لبس الكفن لقيت فيه روح كنا جينا تاني لما الموضوع وجه الدكتور كشف عليه قال ده بس عاوز يكمل محاليل لحسن عنده هيبة بعد ما الهلالومة والكراسي والدنيا والهلالومة نسمع كمان عن الناس اللي بينبشوا في الطرب عايزين يسرقوا حاجة عايزين يسرقوا الجثث بيحصل ده عند حضرتك برضو ولا ايه في واحدة ما كانت يعني ما تخلفش وجم بقى الجماعة اللي هم بتوع الله دول قال لك ايه لازم تزوروا التراب وما كبس مكبوسه ما بتحبلش ايه تنعب التور لازم تخش التربه فاهلا نزقوها لقوا تربه مكهوره قال زقوها فيه وكانت التبسه انا الموضوع ده اتحكى لي فعلا قبل كده ان ان في بلاد اللي مش اللي ما بتحملش لازم تروح وتخاف في التراب حصلت يعني قدامنا احنا وجت برضو واحده نوبه برضو قالت ده البت انت برقد الواد مقلوب والبت ما حبلتش تعالى ميت يعني ما ابنها كان مات وما قعدت سنتين ثلاثه ما تحبلش قالت ده جت حماتها قالت ايه ده انت لقيت الواد مقلوب ما حبلتش البيت دلوقتي عايزك ترجعه تعالى افتح وقلت له طب انا افتح اجيبه منين هتلاقي بقى في ايه طب هو في ايه العيل الطفل اللي مدفون كان سنه سنتين ده مدفون ده بقى له 3 سنين فبيحصل كتير يعني في ناس بتعمل موضوع ان هو عشان ما تحملش لازم تروح ده فعلا بيحصل بقول لك التبست وما نفعتش مع جوزتها ولا نفعت نفسها ليه أصلها دخل يعني زقيتها غصب عنها فالتبست فالطرب يا أخويا لها حرمة ولها ملكين في قلبها مش هي حاجة جاكون كده خلاص مش كل من دخل الطرب يدخل خلاص وبني آدم له ثلاث ملوك بيركبوا واحد يمال واحد يمين واحد في الوسط بس أنا أسمع أن هما الملكين مش ثلاثة اللي هو سؤال الملكين لغة سؤال الملكي والملك والبني آدم له ثلاث أمور واحد للرزق واحد للنفس وواحد للمي أما يجي ملك الموت ياخد روحه يقول له إيه أنا لفيت الدنيا بحالها ما لقيتلكش ولا لقمة عيش تاكل أنا لفيت الدنيا بحالها ما لقيتلكش شرب مي أنا لفيت الدنيا بحالها ما لقيتلكش نفس اللي أنت بتتنفسه ما لقيتوش خلاص يبقى له عيش تدني خلاص انت ياخد قبل ما ياخد روحه التلاتة دول فحبيبي الدنيا بس الدنيا العالم تايه فيها خلاص هقول لحضرتك انت بتقول ان انت شفت واحده اللي هي كانت مقتوله دي اللي حضرتك قلت لي عليها، شفت حاجه زي كده؟ عين بيان يعني صراحه، دي عين بيان. طب شفت حاجه تانية زي كده برضو؟ انا عارف ان انت بتحاول تفتكر، انا معاك. بس مده زمنيه يعني عشان خاطرنا حاول تفتكر. الندهه اللي انت بتتكلم عنها ديت، احنا كنا في الغيط وساقية جنبنا مهور، كان فيها جنية كانت تنده من بعيد، وتيجي على ما تيجي تحصلها ما تلقاهاش، تنده من بعيد، تنده يعني بتنده بتنادي عليك ويعني بأسامي فعلا زي ما بيقولوا كده، وتنده بقى دي فلان تعال وبعدين ما تلقاهاش، تروح تنده الساقية، وقت انها تبقى قدامك الطوب في الساقية زي الطوبة اللي بتقول. طب هي بتبقى عايزه تخطف يعني حد ولا بتبقى عايزه ايه؟ ما هي عاوزه تركب الانسان، جن يعني، جن بيركب الانسان. طيب بمناسبه الخيالات بقى، الاعمال اللي بتتعمل وتتحط في التراب، اكيد بقى انت عندك حكايات في الموضوع. ما جانا ندفن الله العظيم يا اخي دروية، ان الناس كانت بتعمل زمان الحاجات، بس دلوقتي العالم يعني هم اللي بيعملوا الاعمال بطلوا يا عم محمود، هم دول بيبطلوا. بس العالم نصح شويه يعني، العالم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيروحوا يجيبوا عظمه من التراب ويكتبوا عليها ويعملوها تحويطه ويدفنوها في التراب، علشان خاطر ان في كتير بشويه. عمرك يعني عمركم طلعتوا عمل او حاجه؟ انت بالك بقى العمل اللي العمل ده ويكون واحد مقصود ومعمول، لازم يكون واحد دي يدخل التراب. مش فاهم يعني، اما يكون انت بتدفن حد وداخل وياك، ممكن ياخده وياه ويحط، ومش طايل تربه، مش عارف يدخل جوه التراب، مش عارف يدخل. بيقوم مثلا ايه من اهل الجماعه يقوم يقول لك انا هدخل وياك ويكون معاه ويدفنه وهو طالع. وخلاص عمركم طلعتوا عمل او حاجه من تربه يا عم محمود؟ انا لما جيت نهد تربه وطلع منها، طلعنا منها والله العظيم لقينا اوراق مكتوبه، ولقينا العظم العظم في قلب اللفه، ولقينا يجي 3-4 لفات. الكلام ده من قديم، حاجات قديمه، يمكن اللي معمول لهم ماتوا. ما بقول لك، ما حاجات من قديم ودهبشنا كله. الف سلام عليك. لما تلاقوا حاجه زي كده بتعملوا فيها ايه؟ بتحرقوها؟ بتخلصوا منها ازاي؟ احنا بنحرقها خلاص، هنوديها ليه تاني؟ ما احنا عارفين الكتابه بتاعتهم بتبقى خلقه، حاجات مفهومه ولا حاجات مش مفهومه؟ ما مش مفهومه، حاجات بقى سحر سحر. انما اخويا ما ماشي، دايما يقولوا ان الستات للتراب غلط، واللطم والندب والسويت والحاجات دي حاجة. الاول كانوا بيأجروا واحدة تندب للنسوان، وظيفتها كده تروح بالأجرة ويديها فلوس على كده، وتلتقي الميت ساعة ما يطلع تلاقي اهله مستخامة بالطين، بيجيبوا طين يسخموا. الكلام ده كله من نهار الدين والنهار بتاع بطل الكلام ده، حتى النسوان ما بيخلاش تطلع طول، راحت مرة اتنين بتقف بالزاوية لحد ما يتفهم. ما حدش بقى بيسمح لهم يقفوا يصوتوا ويعملوا الحاجات ولا دي بتاعتهم، ولا حد ولا محدود من حتى دلوقتي تقاعد. احنا كنا الاول وحتى ابوك كنا بنقعد 40 يوم في الدوار، 40 يوم تاخدوا العزة 40 يوم 40 يوم كنا كنا نلم سبيتها ونعمل الخميس على ونعمل الأربعين، نجيب الفقهة ونعمل الأربعين، والمعاد نعمله نجيب فراخ ونعمل المعاد اللي هي السنوية يعني بتاعته السنوية. المعاد فالدين تقدم يا حبيبي خلاص. عم محمود لما بتروحوا جنازة رايحين خلاص واخدين المتوفى والميت ورايحين تدفنوه، بتشوف الملكة مقابل الإنسان، الحاجات دي كلها بتهيأ للميت اللي جاي مش للي على الدنيا. الميت اللي جاي ما يكون طيره بتزعق، طيره حينه، فيه طير اخضر من التراب بتطلع ارواح وتقابلك كده في المكان يعني. في المكان علشان بتحوم كده هوت وانت واقف، وبتدعي برضه كده كل حاجه تحوم عليك وانت واقف. فدي كلها يعني تعادل ربنا للانسان اللي موجود عشان ينوعظ. والنفر لما يدخل التربة لازم ينوعظ ويشوف هيبقى زي ده. ما بتبقاش عمرك ما خفت كده ولا مرة يعني؟ ما تفتكرش مرة انت تعودت طبعا، بس هو المكان نفسه يخوف غريب، له رعب. له رعب. مش تفكر كل واحد ده يعني اللي له رعب. وممكن النفر يلتبس في دقيقة واحدة. هو ليه؟ بمعنى ان هو داخل جاهل او داخل مش نظيف او داخل بتاع او اتحدث مع فدان بيجيله لابسة بجتته ملهاش مكان. مش يا بيه بس مش مش مش مش لا حرم ولا مال يعني خلاص هي جاهل كده خلاص. الطرب دي كلها عظم اللي بيمشي بالمدى زي ما هو بيمشي غلط برضه. صعب تمشي فيها حافي. ديك النهار كنا بندفن واحد هنا في البره منهم. وبعدين ابنه وجوز بنته انا دخلت قدام دخلوا بالمدافع التربه اللي انت هتدفن فيه دخلوا بالمدى عاديت ما خلت لهمش. وبعدين شكت لهم فلان دوت يدخل بالمداس كذا كذا كذا يدرس على العظم بتاع بني ادم بالمداس. احترام الميت يعني احترام للعظم اللي موجود قديم كمان. انت دلوقتي لما تدخل بتدخل على العظم خالص وديمه دي معاله. واحنا بن بن بن بنطق زي ما بيقولوا ده بيفرقعه ده بيعمل بالكلام ده. لا ده احنا بننتفخ كده لما نعلى ونسلى من عينينا ومن مناخيرنا ونقول للعيون اللي هي فينا بتسلى لحد ما انت تروح ايه زي ما ويقول لك ايه ده الماء ساعة ما يتحسب يقوم واقف على حيله. ولا بيقوم يقف ويخبط ولا ولا ولا بيقوم على حيله ولا زي ما انا بترقد وتروح تلف زي ما ليه العدل ده هو بيقول زي ما بيقول. انما اللي بيدخل وبيشوف يشوف ايه اللي فيه. شوف انا دفنت اربعه في اسبوع واحد. الاربعه ماتوا في الاسبوع واحد قتل اربعه جنب بعض. شلت لهم القدام ورقتهم جنب بعضهم الاربعه. بيقول لك ايه ده انت هتفتح عليها طب ما هو رقد زمان. عمرك فكرت تلف في التراب بالليل كده تطمن تاخد معاك مثلا كشاف ولا فانوس ولا اي حاجة تلف كده لوحدي؟ لا لا بنت خالتي كانت ماتت واشتكى فيه الناس وقالوا ده ميتة مسموم. بعد 3 ايام قالوا هتطلع وراء غفير على النقطة واشتكوه وقالوا له انت اللي سميت. فقالوا عم نجيب الطبيب الشرعي يشوفها مسموم مش مسموم. راح 3 ايام الغفير قاعد على الطول. فجه وكيل النيابه وصرح بمفيش طلوع تاني وبتاعه زي كده. اللي حصل بقى حصل. جه ابن ابراهيم ومات الساعه 2 بالليل. فاجوني وقال لي تعالى الاحسن افتح التربه الاحسن مات الساعة 2 يا جدعان. قالوا ده احنا جايبينه جاهز من. فقلت لهم ماشي اروح لوحدي. حاولت على عزة قلت له قوم لأحسن الامر كذا كذا وتعالى وياي من يفتح الطور عشان نروق عشان الميت الجاي بقى بالليل. محمود انت كنت خايف صح؟ ما اروح لوحدي ازاي بقى وافتح التربة بس انت يعني راجل قديم في والدنيا كانت ضلال يعني ما تفرق معاك بقى ما انت بتدفن منوت عندك 20 سنة بس هروح في وسط المول كده بقى الوقت لوحدي بقى اخوتي شو قلت هم ما بيأذوش انما بقى يعني ريح بنفسه مثلا واخد بالك. فجت خدته في ايدي لحد اول المدفن كده وقال لي وادي محمود. قلت له ايه؟ قال انت مودينا يا اخويا الموت 6 ناس ميت امبارح وانت كذا كذا وانت مودينا الموت برجلنا على الطلاق من رايح وختمني والجيل. عملت انت بطل بقى. انا مشيت يا خد تعالى عايزك ما تخافش انا وياك ما تخافش تعالى ما تخافش. لقينا الجماعه جايين اسوان والجماعه جايين مقابلنا. رجعت فتحت عيون لقيت بقى ناس تشجعك بقى ما على العالم كله جه بقى مش لوحدك يعني يا بتحصل انما هدف فعل واحد اعمل لها يا عم اقول لها ما تحبش تلف هناك لوحدك. لا للطلب بس للطلب مطلوب حاجه طارئه يعني حسن. لما مطلوب بقى, انت وغيرك وبيطلعوا وياي يعني دلوقتي اقدر ان جه طلب زي ده من الليل مثلا انا دافني في هذا الفاج ورحنا وضبنا طول بتاع الاثنين هم منورين لي بالكشافات وانا وضبتهم على ما دخلت الساعه صلينا الفجر ودفن على ما قوم يعني الانسان انا غفر التراب حالي ما حد اخر مره دفنت امتى يا أول أمبارح كان بالنهار ولا بالليل؟ لا بالنهار، كان الظهر، صلاة الظهر. صلاة الظهر. وآخر مرة دفنت بالليل بقالها إيه؟ بقالها شهر اثنين، كانت الساعة 3 بالليل على ما جيب المستشفى وجه جاهز من المستشفى. ما رحتش لوحدك طبعا؟ لا كنا مولك بقى، مولك بس اضطريت هروح، ما حسيبه بره. بس بقى دي بيجامل ده وده بيجامل ده بقى، ونفتح له ونخشش والتاني جاي. فيعني قلت انا ما خافش من قتيل ولا مثلا عربيه ضرباء او بتاع من الكلام ده. ما طيب بمناسبه قتيل، انت عمرك دفنت حد مقتول؟ اللي ضرب العربيه ده مش بيموت مقتول؟ لا مقتول مقتول، انا مش قصدي حادثه، مقتول. واحد مراته قتلاه، واحد ولاده موتوه، واحد كان في خناقه وضرب النار مثلا. من قديم بقى الزمن اللي كان ميت مقتول وكان حمود ودفناه والكلام ده، من قديم من زمان بقى، مش انسى تنسان. لكن دلوقتي انا عمر بالعمر ما كشتش اللي هي مره واحده. احكي لي عليها. المره ديت بتاع بالليل اللي انا كشيت منها، بمعنى ايه؟ ان انا كنت لوحدي، واحد كان زي حالتك على باب الطرق، على الباب مش جوه وياي الفانوس. ايه اللي حصل لك بالظبط يا محمود؟ حصل عندي زي تنميله بجتتي، اشعارت بالسبب بتاعها ان انا شلت الجثه لقيتها حيه، فانا كشيت حيه. بمعنى صحيه ولا لا؟ حيه يعني دم حاضر لسه، يعني ما يعني لسه ماشي، لسه كان ميت على طول. انما كشيت بس كشاشات. ربنا يخليك يا عم محمود ويديك الصحه، وانا مبسوط ان انا سجلت معاك النهارده والله. ربنا يكرمك يا عم. هلا لما نجي لك المره الجايه هتكون ان شاء الله دفنت لك يجي 100 واحد كمان كده هتحكي لنا عنهم. حسن شكرينا يا محمود. شكرينا يا عم، اي خير. على قهوة عالمية فصل 6 نجوم اف ام على كيفك. وده كان تسجيل وزي ما قلت واحنا حتى كاتبين في البوست بتاع الحلقة مزيج من الكوميديا على مزيج من الرعب. محمود شخصية حقيقية بجد، ولكن اسلوبه اسلوب مصري جميل جدا، هيخليك تاخد الموضوع في حاجات هتخاف منها وفي حاجات هتاخدها ببساطتها الحلوه دي هتاخدها بكوميديا. طيب احنا ولسه في الهالوين ولسه ابطال الهالوين كتير، ولكن في بطل من ابطال الهالوين مهم جدا جدا جدا ان احنا نصبح عليه. صباح الفل، هو هيعرفك على نفسه. صباح الخير يا صبحي، صباح النور. هند رضا عفريتة او زعيمة عفريت على القهوة، كان لازم نحتفل معاك النهارده ولازم تنورينا في الرعب. يا يونس وكل سنة وكل مستمع نجومه في قلب خير. يعني فكرة الهالوين متهيألي من اليوم النهارده يعني مش هينفع غير ان جزئية صبحي والصريخ والرعب يبقى موجود دلوقتي. يمكن ما جاتليش الفرصه ان انا وانت يا يونس نحكي لهم شويه الاجواء اللي احنا بنعيشها واحنا بنسجل وبنشوفه، بس يعني كل ردود الافعال بتجيلي ان الناس مصدومه التاريخ ده بيطلع ازاي. فبس انا عايزه اوضح بس ان دي جزئيه ودي جزئيه، بس يونس بقى يا جماعة، يونس هو السبب. طيب خلينا ناخد الموضوع من الأول. هند، احنا بندخل الاستوديو يعني بيبقى السكريبت موجود، وهند تمسك الورق. احكي هند انت بتعملي ايه في الورق اول ما بتمسكيه والدنيا بتمشي ازاي. وانا يعني انا وعد المستمعين ان انا لازم هصور الموضوع فيديو علشان يشوفوا اللي بيحصل. ما بلاش يا يونس، كفاية الفكرة اللي خدوها عني. لا لا لا، ده انت مراقبتنا تقيلة. يعني مبدئيا احنا بندخل نسجل، فيونس بيبقى محضر لي سكريبت بيديني بس كده جايد يعني هنمشي ازاي في الحلقه والشخصيه هتمشي بانهي مود. بيديني بس ايه الزقه الاولانيه، وبعد كده اعتقد ان هو بينهار وبلاقي عايز يطلع من الاوضه. المهم الورق بيبقى في ايدي، يقول لي بس دلوقتي بقى اندمج يا هند. الاندماج ده بيوصل ان الورق فجأة الاقيه يطير في الأوضة، والاقي السكريبت كله او الورق بيتكرمش في ايدي وبندمج، والاقي عروقي بتطلع ونلاقي الإذاعة كلها جاية تجري والناس جاية تجري. وساعات كانت بتصادف ان كان بيبقى معانا زمايل يعني سواء عيسوي او بهاء، بجد لما كانوا بيبصوا لي بجد كانوا بيخافوا، فأنا يعني انت دمرت لي مستقبلي يا يونس. لا لا هند. طب هند، صوتك بعد كميه الصريخ والحاجات اللي بتعمليها دي بيعود ليكي مره اخرى امتى؟ لان انا عارف بعد التسجيل بلاقي هند بقى مش قادره، صوتي راح، انا عندي هوا بكره. مش قادره اتكلم يا يونس. ايوه راح مش قادره كده بقى. تخيلوا بقى بنقعد نعيد اكتر من مره التيك ده، والصريخ اللي انتوا تسمعوه ده مش بيبقى مره يا جماعه، ده بيبقى اكتر من مره. ومع يا صبي مش قادر دي الاقي بقى ايه اقول له يونس بكره انا اجازه بقى من الهوا ولا ايه. طبعا صوتي بيروح تماما تبقى فيه كده حاجه العفريت بيلبسني حقيقي في اللحظه دي، مش بيقعد يقولوا يا يونس الممثلين اديني فرصتي بقى مش ممثلين. ايوه بدخل في الشخصيه، مكنون الشخصيه اكثر. ولما بطلع من البلاتو فانا بقى في الحاله دي انا وانت بنطلع من الاستوديو الشخصيه بتبقى لسه راكباني، فانا بقى ايه بتاكليلك اتنين وانت مروحه يا هند في الطريق بقى، بما ان بتتقمصي قوي بتاكلي اي حد وانت ماشيه في الشارع. يعني انت بص هقولك على حاجة، انت مديني فرصة لان اي بنت ساعات بتبقى يعني مخنوقة نفسها تصرخ نفسها تعمل اي حاجة، فانت مديني فرصة. خيال مايك ومستمعين وقصة بتطلعي كل العقد الطاقة السلبية اللي جوايا بشكل غريب، بس المشكلة يعني احنا قمنا باكتر من دور يعني. طب هند تعالي تعالي تعالي نسمع حاجة مع بعض من عفريتك. يلا. طيب انت لو عايز تريخة لايف النهاردة اوكازيون مفيش مشكلة، تعالي نسمع اعمالك وهنرجع لك صوتي ما تريش. خلاص هتموت. انت ما كانش المفروض تتولد زي ما قتلت ابوك. حتى هقتلك هقتلك. الأرض بتاعتنا الجنة كنا فيها واتطردنا. الأرض بتاعتنا بتاعتنا بتاعتنا. هند عمرك يعني اتيح ليكي فرصة تطلعي كل الأصوات دي في اي مناسبة؟ في أي أنا دلوقتي اتخضيت يا يونس. هو للدرجة دي؟ انتي ما بتسمعين شغلك يا شابة. الموضوع الموضوع تماما. حرام عليك يا يونس. طب هند انا هسألك سؤال، يعني فاكرة دي من الحاجات برضو يعني ما فهمتكيش يومها، اسمعي كده. ايه ده؟ دي يا لهوي دي ايه؟ دي تريد مارك. لا ما هي لهوي اللي طلعت في من شويه غير اللهوي اللي طلعت منك دلوقتي. دي يا لهوي طلعت يعني بدلع شويه. بص انت مديني فرصتي الصراحه. اعتقد اي بنت نفسها تطلع تقول يا لهوي وتصرخ وتطلع كل اللي جواها. يا جماعه ده تمثيل، ده تمثيل صدقوني، زي الممثلين ما بيقولوا كده. هما على الشاشة حاجة وعلى الحقيقة حاجة تانية. هند ايه جديدك؟ بما ان انا معي فنانة بقى، ايه جديدك؟ يا يونس انت بقى المفروض تقول ايه جديد. احنا عايزين يعني احنا لقينا اقبال الصراحة على القصص والفضل يرجع لك الصراحة، لان انت اكتشفت زي الموهبة دي، فانا بشكرك على الهوى. دي اول حاجة. تاني حاجة عايزين لا بجد تكون في سلسلة من القصص المختلفة، وممكن نطور في الأمور أكتر. يعني فيش أكتر من قصص الرعب، إحنا عايشين أصلاً حياتنا الطبيعية قصة رعب. خلينا في الرعب الدراما أحسن، بلاش حياتنا الحقيقية، بعيدين. خلينا في الهالوين. ما إحنا مش النهاردة قصة رعب ولا متهيألي. لا النهاردة يوم رعب من أوله. صح. على كوميديا، على المكالمة، على كل حاجة. كل حاجة. بس لا الكواليس فعلا دي وعد مننا أنا وإنت السادة المستمعين، لازم تكون موجودة ولازم يشوفوا برضو المود اللي احنا بنبقى فيه، يعني سواء إنت أو أنا أو أي حد بيكون معانا في الحلقة. هند أنا بشكرك. بس حاول تصلح شوية منظري كده، لأن أنا خلاص. لا لا اللي جاي هتعجبك، انا هسيبك تسمعي حاجه كده وهتبقى احلى حاجه نختم بيها المكالمه. هابي هالوين وكل سنه. مشاكرين. انت ما دفنتنيش ليه؟ في البيت يا ايبون. بقول لكم ماي جاد. يلا يا ست، الراجل قال لك الصوت ضرب، السماعات باظت. دي بقوا نايمه ولا بقوا اتنين؟ لا بقوا اتنين والمخفيه، والراجل والمخفيه. يا مرارك يا سميحه وعياض. ماشي. لا بقوا اتنين، الراجل والمخفيه. بنت الراجل. لا مش الراجل. الراجل. يا مرارك. مرارك شعلان بدا يتعرف، واخده بالك لسه. بصي انا الهدف ايه؟ ان انت في حمام والصوت مش واضح. يعني عارفه هيبقى كاني في باب. كده اهو، كده اهو. وتثبتي الناس ان كله هادي وهتقومي. الواد الجديده دي ما سمعتهاش منك دي. لا دي جديده. انا بنوع بقى بيروت. ايوه حول. ده رعب. خاف عشان الكشاف وعمليه وطلع اجري وطلع تجري وطلع الكشاف وجع وجع وجع يا ابوي وجع. ما هو الكشاف اهو. كشاف ايه اللي بتقول عليه وقع بره؟ يعني انت عارف بتربي كوزها. ناقص اصلها الحكايه دي. انت ناقص ربايه يا استاذ ماجد. يا نجم النجوم. لا انا النجمه. انا النجمه. اسمي في الاول في التتر لو سمحت. واحد من العمال جاي يقول لي الحق يا عم صبحي، المباني بتولع، العمارة ولعت. يا كلام العوم دي حلوه دي الواد ده جامد انا ده جامد اكتشف تبروني هالمستمعين الحلوين قولي اللي معين قولي بقى انا شفتها بعين عارف الجو ده يا صبحي يا صبحي بص انا فوق تعالى بص يا صبحي يعني اقول ايه طيب يعني اقول ايه يا صبحي لا انت مش جاي اطلع لي يلا يا صبحي انت يا فوزية صبحك صبحك مين انا حاسه ان انا معاكم من ايديا المره دي هتجيلي جري من هناك وتصوتي وتيجي تعدي من جنب المايك انا مش عايزك تيجي على المايك خالص بصي تعالي كده وعدي من جنب اصوت ازاي بص كده وجري انا عايزه احس بيكي بتجري لازم يتصور اللي احنا بيه ده انا سامعوني بحق بحق بحق ما تسمعون أمرتكم أن تحضرون والله عاش ده وشه حمر زي التمت مايا هات يا بابا لسه وليم. لسه فيه لا لسه في دورك لسه هو يكمل تحضير بعدد الشياطين السفلية الشياطين لا بص انا عايزك تعيد الجمله الاخيره وانت هتدخلي اول وهو بيتكلم اللي هديناه تقومي داخله فيه انت بتعمل ايه انا مراته لا انت العفريت انت صبحيه ولا اسمها ايه هي بتعمل سته فوزيه عادي سعديه لا هي البنت ولا العفريت انا عايز الناس تتفزع بغض النظر اديني رقعه سوق ايه انت بتعمل ايه تفزع انت بتعمل البتاعه هتتعب من الارض يلا الدنيا لفت بيا وقعت من طولي انا خايف الصوت ده يطلع في التسجيل الله يكرمك انا بس نحط الدوشه والفيديوهات الدنيا لفت بيا وقعت من طولي واحد تقريبا قال ده باين انه وقع من على السقاله ده باين انه وقع من على السقاله لا ايه ليه ده باين انه وقع من على السقاله هلا واول ما شفت العماره ما صدقتش عيني من جمالها اوه شفت العمارة بقى حلوة دي حلوة العمارة يا صبحي لا انت بترتاحي له من حلوة العمارة يا صبحي حلوة بل عندك يا ابو فاروق يا تنبيع يلا بينا نحكي مقالب وخاصة رعب اتعملت فيكو او عملتوها في حد وكانت النتائج ايه. للي ما شافش المقلب اللي اتعمل فيها، المقلب مالي مصر كلها وعلى اليوتيوب، بتهيألي ما حدش فيكم ما شافوش المقلب ده، يعني تسبب في خناقات ومشاكل وزعل وضرب بقى وكل لما حد يشوفه بقى انت اللي عامل لي فيه عامل رعب، بس كان مقلب صح صح صح. ناخد تليفون. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مين يا حبيبي؟ حضرتك حضرتي كويس؟ مين معايا؟ ايه ايه ازيك يا ايه؟ الحمد لله. عملتي مقلب في حد يا ايه؟ صوتك صغير على انك تعملي مقالب يعني. لا هو انا جيت اعمل مقلب في اخواتي هم اللي عملوا فيه. كان ايه بقى؟ بص حضرتكم اخواتي قاعدين في شقه يعني معانا في نفس البيت. فانا طلع بعمل فيها نصحه بقى اخوفهم بقى. ودخلت كده من شباك ان انا ابقى بصلهم من البلكونه، يعني دخلت من شباك في اوضه جنبينه انا اطلع لهم من البلكونه اخوفهم. فبقى مره بقى على باب البلكونه عامله نفسي اخوفهم بقى. حسبي ايه حسبي ايه الحومة اللي تخوفني بيت عمال اصوت طب افتحولي افتحولي طب انت جاي تخوفيني احنا اللي خوفناكي. يعني انت روحتي تعملي مقلب فيهم هم قالوا لك حسبي ايه حسبي ايه فكده خوفوكي صح كده؟ ماشي يا ايه شكرا نورتينا. نروح للمقالب اللي بتتبعت لنا سواء التليفون الاس ام اس او تويتر. كنا بنلعب القطه العامية انا وثلاثة من صحابي، دي بنت طبعا اللي بعت الرسالة غالبا يعني، وبتقول عندنا البيت بتاعنا قريب من حتة مهجورة جدا، فضلنا نقول لصاحبتنا تعالي تعالي تعالي لحد ما وديناها الحتة المهجورة دي وقلنا لها هنستخبى وتبدأي تدوري علينا. فضلنا سايبينها حوالي 3 دقايق وهي عمالة تقول خلاويص انا معرفش ان القطة العامية فيها خلاويص بس كل بقى بلد وليها طريقة تقريبا، وتقول مفيش دقيقتين متصوت طلعنا نجري نشوف مالها لقيناها واقعة في الأرض وعمالة تعيط، ومن يومها ما قطعنا وياريت لصالحها. لو هي سمعانا معلش سامحيهم. خضيت أهلي كتير من التليفون آخره 8-3. عملت في صاحبتي مقلب، كنت لابسة شبح والنور مقطوع وماسكة شمعة أغمى عليها من الخضة وفضلت طول الليل تصرخ. مرة كنت واقف جنب أخويا وكان معاه مسدس ضرب طلقة منه اتفزعت وحسيت ان انا عملتها وتفهمين الباقي بقى. طيب ناخد تليفون كمان. الو الو ايوه المذيع احمد يونس. المذيع احمد يونس ايوه معاك. هو ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله لسه نشاطي زي ما هو. مين معايا؟ انا اسمي شهد. اسمك شهد؟ ازيك يا شهد؟ شهد ازيك يا شهد؟ انت بتكلمينا على طول من ورانا نور حضرتك. شهد حد عمل فيكي مقلب خوفك او انتي عملتي مقلب في حد؟ لا هي واحده صاحبتي كنا في المدرسه وكانت جايبه معاها التعبان اللي هو الخشب اللعبه وقالت لي ان هي كانت جايبه لي هديه فلما خدتها لقيته تعبان فاغمى عليا من ساعتها وانا ما بكلمهاش. وانتوا على طول بيغمى عليكم كده مفيش حد يقوم تضربي قلمين تاخدي حقك على طول كده ما بتتحملوش؟ لا ما ماشي يا شهد نورتينا. مرة كنت قاعد نروح على الوول، مرة كنت قاعد وسط صحابي وقاعدين والدنيا ضلمة ولعت صاروخ وصرخت وكنا بنحكي قصص رعب، وكان واحد صاحبي لابس وش رعب طلعوا يجروا ورانا وضربونا. ده من نور الدين من على الاس ام اس. في كمان هايدي بتقول بابا لأول مرة في حياته، هو ما بيحبش الهزار وأول مرة في حياته هزر، عمل فينا مقلب في منتهى البشاعة. كنا قاعدين في الصالة بتاعة البيت وإحنا ساكنين في دور أرضي العمارة ولينا جنينة صغيرة برة. بابا اشترى الماسك بتاع سكريم وطلع من البلكونة ودخل يجري ورانا واحد واحد، وماما نزلت فيه تلطيش يومها ورجع ما يهزرش معانا، بطل هزار خالص. قولي له ما يهزرش أحسن يخليه يستمر على كده كده أحسن. في كمان اللي عنده مواقف جامدة أو مقالب اتعملت أو هو عملها رعب في صحابه يبعت لنا. اكتر مقالب رعب بعملها يونس ده من محمود، بيقول اكتر مقالب رعب بعملها دايما بموضوع الماسكات، في ماسكات بشعه بشتريها واروح لصحابي في اي مكان وادخل عليهم بيها، بس انا ببقى عارف ان اخرتها في علقه محترمه، يتحمل يا ما تحملش. بابا كان بيلبس لنا وش اخضر هيكل عظمي ويرعبنا انا واخويا. تحسوا ان الاباء في مشكله. في كمان ما بحبش اعمل مقالب في حد، بس بتخض من اي حاجه، بخاف من خيالي، ده من حمزاويه القهوه. في كمان كنت بغسل الديب فريزر بتاع الشغل ونزلت فيه والمدير قرب، طلعت له مره واحده من جوه. احمد انت لسه شغال ميجا، شغال في نفس المكان. نرجع تاني للتليفون، يا رب نلاقي حد مقلب قوي. الو الو، ايوه احمد، ايوه وحشني يا احمد. هو انت اكتر مين معايا؟ شوف انت اكتر ومين معايا، شوف شفت كده اكتر من كده. انا ابراهيم كنت كلمتك في الشتاء اللي فات انا والمدام، كنا راجعين من حلوان. أهل. اما قلت ازاي الناس دي بتقول الجو ساقع واكله فته وكده، فاكر؟ لا لا مش فاكر. كنت بتاكلوا فته وحاجات من محل لحمه راس والجو ده، ولا انت التليفون اللي قبل الناس دي؟ يعني انت عايزنا نفكر التليفون اللي قبل؟ لا انا فاكر ده عشان كان مرتبط بالاكل قوي، حيث الاكله هتلاقيني موجود. كانوا مهتمين فعلا بالاكل. طيب قول لي هيما، عندك حاجه تحكيها لنا في مواقف او مقالب الرعب؟ ما اعرفش يا احمد انت هتصدقني ولا لا. والله انا هسمع المستمعين بقى وزباين القهوه هم اللي يصدقوا ما يصدقوش بقى، ماليش دعوه. انا في حد هو تبقى زوجة ابن خالتي. في حد في زوج مرات ابن خالتك؟ اه بالظبط. الحد دي كان بيجي فتره يعني بيبقى عليها بتعمل حاجات غريبه كده يعني. جبنا لها ناس كتير وحاجات كده. ايه الحاجات الغريبه اللي بتعملها ابراهيم؟ يعني عمليات تشنجات، ورحنا الاطباء ورحنا الدكاتره وبتاع، ما فيش علاج نافع يعني. فجاه انا بقيت عن بعد وبدون اي انذار او بدون اي حاجه انا بحس هي فين وبسمع هي بتقول ايه وبحس لو هي تعبت او لا. قعدنا فتره. كنت كمان حصل ان انا والله العظيم والله العظيم مرة انا كنت في وسط البلد وحسيت ان هي بتتعب. ده انت اللي ملبوس مش هي. هي المشكله يعني هي اللي بتتعب يا احمد مش انا. طب ما انت بتحس بيها عشان انت. انا مش قريبها، انا مش قريبها خالص، مفيش اي صله قرابه منها، مفيش اي. انت مخاوي حد... ايه انت مخاوي؟ لا لا لا ما اعرفش. بص يا احمد انا عارف انا ما بقتنعش بالكلام ده خالص الا حاجه واحده بس، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومقتنع مؤمن بالله ان في جن، ما اعرفش اي حاجه عن المواضيع دي. بس هو الموضوع دوت كان انا كنت بحس بيها من على بعد في اي مكان، ولو تعبت لازم انا بتعب ولازم اتجه ليها واحط ايدي على دماغها واقرا ايات معينه. انا بعد ما بقرا مكشوف عنك الحجاب بقى. والله يا احمد ما بهزرش. انا بقول لك مكشوف عنك الحجاب، يا الكلمه دي ما اعرفش، دي الحاجه الوحيده اللي حصلت في حياتي لفتره معينه. كنت اقرا بعض الايات لكن بعد ما فوق انا ما بفتكرش. انا كنت يعني اخر حاجه بفتكرها انا كنت في وسط البلد الفتره اللي انت يعني بتفوق. انا مش موجود بقى، مش في العالم. في طب ما انت يا برنس كده، في حد مظبطك؟ انا عايز اقول لك والله انا وانا بكلمك دلوقتي ما اعرفش، بس جسمي كله سخن. يا حبيبي طب نعمل ايه في السخنت؟ نعمل ايه يعني؟ احلها لك ازاي دي يا عم؟ اعمل ايه انا؟ اما المواقف اللي هي حصلت في الجيش كتير يعني. موقف ذريع هقول لك بسرعه. أيوة. كنت في الجيش في منطقه الحدوديه بيننا والمنطقه الشماليه. بيننا وبين هو يهود يعني او دوله اسرائيل. فكنا دخلنا ما تقولها بصراحه. يعني كنا دخلنا في الحدود انا وكنت سواء لقائد المنطقه قديم او منطقه حربيه يعني. وهو سابني ونزل من العربيه وانا كنت سواء في الجيش. فطول الليل بشوف خيالات متحركة حقيقية قدام عيني. طلع النهار عليا اكتشفت ان انا واقف بالعربية جيب فوق مقابر من ايام الحرب العالمية الثانية. معسكر معجور يعني. خير وبركة يا عم، ده حاجة حلوة دي على فكرة، محدش يحسدني عليها أبدا، دي حاجة حلوة فكرة. ماشي يا عم، دلوقتي النداء جالك يعني ولا ايه؟ نفهم ان انت دلوقتي هتطلع تروح تقرا شويه ولا لا؟ لا لا الحمد لله، هي الحمد لله يعني بدات تصلي اكتر، بدات ان هي تقرب من ربنا، بدا الموضوع دوت يبعد عنها. بس طب هقول لك على حاجه، مش هتصدق، كفايه اللي فات مش هتصدق. هي منقبه ماشي تمام. طيب في حد انت بتشوف منقب وانت بتشوف وشه؟ يعني ايه بترفع النقاب تشوفه يعني؟ انت يعني الله يبارك لك، هي بترفع النقاب تشوف، لا هي منزله النقاب تشوف وشها. انت بقى بتشوفه هي منزله النقاب؟ انا الوحيد اللي بشوف وشها، وهي يعني ابن خالتي كتكوت دخل حط علامه على وشها بقلم اسود، ها، وخرج بالنقاب وحطه هو اسود عشان خاطر طبعا هو تنقب اسود وهو اسود مش هيبان. اه انا شفته قلت له في علامه تحت العين الشمال، علامه خط اسود. طب انا بعمل علامه ايه دلوقتي يا ابراهيم؟ ايه انا بعمل علامه ايه دلوقتي يا هيما؟ لا ما اعرفش بس. طب ما خلاص اقسمت بعزه وجلالي الله يا احمد، انا بتصل بيك كتير قوي وببقى متاكد ان انت مش هترد عليا. انا النهارده كنت متاكد ان انت هترد عليا. طب يبقى تعرف انا العلامه اللي انا بعملها دلوقتي؟ لا لا لا لا يعني ربنا بيقول ايه يعني؟ طب طيب. ربنا عالم الغيب والشهاده يعني، لا يعلم الغيب الا الله. ماشي عم، شكرا يا هيما، كان نفسي تعرف ايه العلامه. انا عبد الله، كنت في اسكندريه انا واهلي من سنتين بالظبط لما حصل معايا الموقف اللي هحكيه لكم ده. اهلي من النوع اللي ما بيحبش خروجات البحر بالليل، دايما بيقولوا عنه كئيب وشكله يخوف. خدت اخويا الكبير الاكبر مني وخرجنا احنا الاثنين، وقررنا يعني نقضي اليوم ده على شط البحر بالليل. وكتير منكم ناس كتير بيحبوا البحر بالليل. لما وصلنا كان المكان تقريبا شبه فاضي، ما كانش فيه ناس كتير بصراحه. ما نزلناش البحر بس فضلنا على الشط نتكلم ونتفرج على البحر بالليل. النظر للبحر بالليل، في ناس بتحبه، في ناس بتحس ان قلبها مقبوض من شكل البحر بالليل، شكل البحر بالليل يخوف. الكلام ده لأي حد يعني بيروح البحر بالليل أو بيحب يستمتع بشكل البحر بالليل، مش قايله علشان تخاف ولا أي حاجة، أنا بحكي موقف حصل لي بالفعل أنا عبد الله. المهم قعدنا استمتعنا، سمعنا صوت حد بيصرخ من بعيد، جرينا ناحية مصدر الصوت، ما شفناش أي حاجة بس الصوت فضل شغال. لما قربنا قوي، لأن الدنيا طبعا ضلمة وانعكاس النور اللي جاي من بعيد يعني يدوب، شفت حاجة، شفت الرمل، كل اللي جه في بالي ان في حد قتيل. شفت ايدين طالعة من تحت الرمل من منطقة صخور كده، صخور ورمل، ففي ايدين باينة انها خارجة من تحت الرمل. كل اللي جه في بالي يا واحد قتيل ودي ايدي باينة، لكن اللي بنقيها بتتحرك، لا لحد واقع أو حد كان يعني عايز يخرج بأي شكل يعني. فشهامتي وشهامت أخويا خلتنا نجري نروح. الإيدين اللي كانت خارجة من تحت الرمل ما كانتش إيدين بني آدمين، كانت طولها غير طول إيدي وإيدك، والصوابع طويلة عننا بكتير، هي نفس الشكل ولكن مختلف عننا، أطول صوابع والإيدين أطول بكتير. كانت عمالة الإيدين تتحرك بهستيريا في كل مكان وبتحاول قدر الإمكان يعني عايزة توصل لحاجة، وإحنا واقفين نبص برضو وشبه متجمدين مكاننا. شوية تخبط في الرملة اللي في الأرض، شوية تتحرك في كل الاتجاهات. قربنا ما شفناش في حاجة تحت الرمل، الإيدين هي بس اللي طالعة من تحت الرمل، والإيدين دي مش إيدين بني آدمين. طبعا صرخنا وطلعنا نجري من المكان، وبدأنا نحكي لأي حد نشوفه قال لنا ما تقربوش من المنطقة دي تاني، وما تروحوش البحر بالليل، ومش مستحب يعني، ولو ما فيش ناس كتير ما يعني ما تلفوش، مش مستحب زيارة البحر بالليل. حد من اهل المنطقه اللي هناك لما عرف الموضوع ده بعدها بمده بسيطه قال ان في ناس كتير اختفت في المنطقه دي وسمعوا حكايات عنهم، وبيقال ان هم كانوا مش بيختفوا، كانوا بيلاقوا جثثهم بعد كده غرقانين. فماتوا غرقانين ازاي؟ فين؟ الله اعلم. كلامنا مع الراجل اللي كان موجود في المنطقة وعايش فيها من زمان قال لنا المكان ده اتقال عليه حاجات كتير، اتقال ان له حارس، واتقال ان المكان ده اتقتل فيه ناس قبل كده، واتقال ان كان فيه جنية بتطلع فيه، واتقال فيه اكتر من حاجة. وموضوع ان هم يسمعوا، ان احنا سمعنا الصوت ده مرة، قال لنا مش انتوا اول ناس تسمعوه، ولكن يعني هو فضول ما تكرروهوش تاني. ده الموقف اللي عندي في مواقف حدثت بالفعل، والله أعلم هو حقيقي ولا مش حقيقي. ده كلام عبد الله. أفكرك بشوية معلومات بدأنا بيها الحلقة. لمن يحب القراءة والبحث هيلاقيها موجودة في أكتر من مصدر، وإحنا جبناها لكم من أكتر من مصدر. إحنا كمان، ما هو القرين؟ لكل إنسان جن يولد معه، وهو يسمى بالجن المصاحب للإنسان والمكلف به، وهو يدعى قرين. وحينما يتحدث الإنسان أحيانا يسمع صوت مشابه لصوته في عقله، وأحيانا يسمع صوت مشابه لي حواليه. هذا الصوت هو صوت القرين. حينما يغضب الإنسان وتزداد حرارة جسمه وتتسارع ضربات قلبه، فهذا بسبب القرين. في بعض الأحيان حينما يغضب الشخص جدا بسبب شخص آخر، ربما يقوم القرين بإذائه. وبما أن الجن أعمارهم أطول من أعمار البشر، فيقولون حينما يموت الإنسان يبقى القرين حي ويطوف في نفس المكان الذي مات فيه صاحبه. الأشباح هي غالبا قرين المتوفى وليست روحه. بعض أنواع القرين حينما يموت صاحبها تحاول مس أي إنسان آخر على قيد الحياة. والحقيقة الله أعلم بها. كائنات الظل حينما تجلس في غرفة وحدك، فأحيانا يمر أمامك ظل سريع جدا لدرجة أنك بتبص وراك تشوف كان في حد معدي ولا الخيال ده والظل ده جه منين. يقال عنهم أنهم أصحاب الظلال. هي ظاهرة ليست بها الوسع، ووضع العلماء نظرية لتفسير هذه الظاهرة تقول أن الكون عبارة عن 96% منه مكون من الظلام ونحن غير مدركين به. لذلك فهناك أبعاد أخرى لا نستطيع رؤيتها كبشر، ولكن أحيانا تنشط لدينا قدرة على رؤية تلك الأبعاد فنرى كائنات الظل. الجن هم أنواع عمار المكان، وهم سكان المكان من الجن. في الغالب لا يقومون بالإيذاء إلا إذا قمت باستفزازهم. من فضلك لا تقم باستفزاز الجن بالحمام، الغناء، إلقاء المياه الساخنة في الحمام ليلا. المارد نوع من الجن، وهو يتميز بالقوة والضخامة وطول القامة، لا يظهر للبشر إلا إذا قمت باستحضاره. كتاب الموتى هو كتاب يجمع أنواع السحر وعلوم السحر القديمة وعهود الشياطين. يحتوي على نوع من السحر يعتمد على التهام الجثث لاستحضار الأرواح واستحضار القرين وطرق نطق الميت. يقال أن هذا الكتاب ليس من صنع الإنسان، بل كتب بمساعدة كائنات قديمة من الجن. من هو المراقب؟ هو نوع من الأرواح الشريرة التي تسكن المنازل والحجرات والحمامات ويسكن الأماكن المهجورة. لا يأذي البشر إلا إذا قام أحد البشر بدخول المكان وحده في الظلام أو في النهار. تحذير من المرآة. يقولون عن المرآة أنها تحتوي على شياطين في الجانب الآخر، تقوم بمراقبة البشر من الجانب الآخر من المرآة. لذلك حين إطالة النظر للمرآة ربما تنتبه الشياطين لوجود من ينظر لها، فالشياطين غير مدركة أنك تنظر للمرآة، فهي تظن أنك تنظر إليها. فحينما ينظر المرء للمرآة فترة طويلة، فإن الشياطين المرآة تقوم بتعذيب قرينه في البداية حتى ينقلب السحر على الساحر ويتعذب هو في النهاية. أقويل والحقيقة الله أعلم بها. المعذبين في باطن الأرض. خلال السنوات الماضية تم تسجيل أصوات غريبة غير مفهومة كالآتي. دار حول هذه الأصوات الكثير والكثير من الكلام، منه الصادق وبالطبع منه الكاذب. قالوا أن خلال السنوات الماضية تم تسجيل أصوات غريبة انبعثت من تحت الأرض لأشخاص يعذبون ويصرخون. تمت محاولة الحفر في مكان لم يجد الباحثون شيء، لكن التسجيلات استمرت في تسجيل أصوات تستغيث وتتعذب في باطن الأرض، وحتى الآن لا أحد يعلم ما هي حقيقة هذه الأصوات. علماء الدين وبعض العقلاء قالوا أنها إما أصوات تم تسجيلها ومصنعة، وإما أنها أصوات بالفعل من باطن الأرض لمعادن ومواد منصهرة في باطن الأرض، وليست بالطبع بأي شكل من الأشكال لأصوات أناس يعذبون في باطن الأرض. فعذاب أو نعيم القبر أو كل ما يحدث هو مخفي ومحجوب عن الثقلين، عن الإنس وعن الجن. أحيانا تشم رائحة في المنزل ليست بشيء متعلق بالمنزل. أحيانا تستمع لأشخاص يتحدثون في المنزل وهم غير موجودين. أحيانا تستمع لمن ينادي عليك وهو غير موجود. صديقي احترس، فإنه القرين ولا تتحدث معه.